هيا هبوا ثم لبوا، هيا هبوا ثم لبوا، ساحة الأبطال تدعو من تهيا، ساحة الأبطال تدعو من تهيا. ليس للإسلام إلا فتية بعد الأرواح ربا أزليا، تترك الباغي على الأرض دليلا وهي تسمو فوق هامات الثريا. ليس للإسلام إلا فتية بعت الأرواح ربا أزليا، تترك الباغي على الأرض دليلا وهي تسمو فوق هامات الثريا. هيا هبوا ثم